وقعد عالله لله الحب صواب وقعد عالله لله الحب صواب ارحم قلبي واشفق علي ولا تعلي جناح فوق صحاب ولا تعلي بعين المغرور تنظر لي وتخليني في حالي تخليني في حالي تخليني في حالي تايه مرتاب وتخليني في حالي تخليني في حالي تخليني في حالي تايه هكذا تسامح فيا وتوضع الله يطلع ربيعي فوق الخريه